حلوا بيا رغهم حلوا بيا رغهم وذبوا عمايمهم وبشيب تتحزم حبيبي الهيبة وقالها يا زينب لولا زين مني وبشيب تتحزم حبيبي الهيبة وقالها يا زينب لولا زين مني حلوا بيا رغهم ذبوا عمايمهم حلوا بيا رغهم ذبوا عمايمهم وبشيب تتحزم حبيبي الهيبة وقالها يا زينب ذول زين من نيبة وبشيب تتحزم حبيبي الهيبة وقالها يا زينب ذول زين من نيبة صدقي يا صحبتهم صدقي يا لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم تدرون زينب خايفة نغديرهم تدرون زينب خايفة نغديرهم دخنت الروس وذبوا عمايمهم دخنت الروس وذبوا عمايمهم وللخيمة مالي معون ركضوا كلهم عيدها عيدها للخيمة مالي معون للخيمة مالي معون ركضوا كلهم قللها بنظاهر يا بتعالي باكر قللها بنظاهر يا بتعالي باكر أشلع عيوني القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك أشلع عيوني القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك وكضوا شواربهم حلوا حلوا بيا رغهم وذبوا شيبته تحزن حبيبي الهيبة وقالها يا زينب ذول زين من سعدي سعدي شيبته تحزن حبيبي الهيبة قالها يا زينب ذول زين من صدقي يا صحبتهم صدقي يا صحبتهم قلت لعمي وكفوا من سمعت قلت لعمي كفوا من سمعت وذب على راسه تراب من حاجت ذب على راسه تراب من حاجت تراب بلحيته ويبكي من شافت تراب بلحيته ويبكي من شافت سكت بجت متعودة تبكي بسكتة سكت بجت متعودة تبكي بسكتة وعاين عليه ربعه كل من لبس درعة عاين على ربعة كل من لبس درعة وكل واحد على الباشط مخليده بس الحسين يقل له يريده كل واحد على الباشط مخليده بس الحسين يقل له يريده وتحزموا كلهم حلوا بيا رغهم ذبوا عمايمهم ساعدني يلا ساعدني حلوا بيا رغهم استاهلوا الانصار ذبوا عمايمهم وبشيب تتحزم حبيبي الهيبة وقالها يا زينب ذول حيهم حيهم وبشيب تتحزم حبيبي الهيبة قالها يا زينب ذول زين مني اي وصدقي يا صحبتهم ارد اسمعها بعد مرة صدقية استعرضوا يم الخيمة مالت زينب القصيدة الخادمة حبيبي استعرضوا يم الخيمة مالت زينب تعرضوا يمن خيمة مالت زينب وشاليدة بن ظاهر وسووا ملعب شاليدة بن ظاهر وسووا ملعب هوس قبال حسين وحسين اطرب هوس قبال حسين شوث شوث ايه قال لا اظن حاسبه وعمك شيب قال لا اظن حاسبه وعمك شيب رخصنا ردخليهم تضيج الارض بيهم عمي رخصنا ردخليهم تضيج الارض بيهم غير انا عمك وانت اللي مسميني شيخ الانصار وهالاسم يكفيني غير انا عمك وانت اللي مسميني شيخ الانصار وهالاسم يكفيني بعد غير انا عمك وانت اللي مسميني شيخ الانصار وهالاسم يكفيني يعرفوني قادتهم حلوا بيا رغهم دبوا المايبهم دبوا المايبهم وشفتك حسن حبيب الهيبة كل هيزي أنا بدور نزل من نيبة وشفتك حسن حبيب الهيبة كل هيزي أنا بدور نزل من نيبة صدقية صدقية صحبتهم الله صدقية عين حسين عليهم ومتبسم عين حسين عليهم ومتبسم واحد بالاخر يحس بيه متحزم واحد بالاخر يحس بيه متحزم بنفاسهم عطر الوفا ظليشم بنفاسهم عطر الوفا ظليشم وعين على العباس شاف مغيم عين على العباس شاف مغيم عين على العباس عين على العباس شاف مغيم واحد بالآخر يحس بي متحزم بنفاسهم عطر الوفا ظليشم بنفاسهم عطر الوفا ظليشم عين على العباس شاف مغيم اسمع اسمع قل علي خلها هاي الزلم كلها قل علي خلها هاي الزلم اسمع صارت مسابق بين اخو واصحابه وهو سولي لحق هاللي جات طلابه صارت مسابق بين اخو واصحابه وهو سولي لحق هاللي جات طلابه وضحكن صوار منهم حلوا بيا رغم دمعهم صدقي يا صحبتهم على كيفك قالهم حسين الراي يم التم قالهم حسين الراي يم التم يا ابو الفضل انت وحبيب تقدموا يا ابو الفضل انت وحبيب تقدموا الباقين على المعركه كلها التفوا الباقين على المعركه كلها التفوا كلكم فريد هد عليهم هدوا كلكم فريد ايش قال له لا اسمع اسمع الله قال له لا تشاو انت وتحزم بشته قال له لا تشاو انت وتحزم بشته شاشن هي صار العزم عدا صار حسين ويهد وياهم ببتاره شاش انهصار العزم عدة صار حسين ويهد وياهم بتارة ويحلف بغيرتهم حلوا حلوا بيارهم وذبوا عمايمهم حلوا بيارهم ومشيبته محزم صدقي يا صحبته صدقي يا تعلم الصحبة مني عمي صدقي يا صحبته صدقي اسمع اسمع طش خبر عد جيش الكفر خلاهم طش خبر عد جيش الكفر خلاهم يخافون مني الهوى اللي يتعداهم يخافون مني الهوى اللي يتعداهم مش خبر عيد جيش الكفر خلاهم خافون مني الهوى اللي يتعداهم صوت اصفر وقوة الشمر ناداهم صوت اصفر وقوة الشمر صوت اصفر صوت صوت اصفر هلا هلا صوت اصفر وقوة الشمر صوت اصفر ناداهم أصحاب الحسين حسين هدوا وياهم أصحاب الحسين حسين هدوا وياهم خاشيته متحزم يطالب بدم مسلم ها خاشيته متحزم يطالب بدم مسلم وجع زلمهم ما ثبت بمكانه من شاف أبو فاضل مكان فردانه وجع زلمهم ما ثبت بمكانه من شاف أبو فاضل مكان فردانه ها وجع زلمهم ما ثبت بمكانه من شاف أبو فاضل مكان فردانه أصحاب أفرحوا كلهم حلوا هذا رزق من الله لو على الفطرة هذا رزق من الله لو على الفطرة واحد يصير صويح بابن الزهرة واحد يصير صويح بابن الزهرة أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى هنيالهم بهم عطر من عطرة انيالهم بهم عطر من بعد بعد انيالهم بهم عطر من عطر الله الله من صاحب اليمه طاحوا مثل نجمه من صاحب اليمه طاحوا مثل نجمه يغارب فاضل حتى ظل من عيدهم بقد ما يحبون الحسين يحسهم غارب وفاضل حتى ظل من عندهم قد ما يحبون الحسين ها ها غارب وفاضل حتى ظل من عندهم قد ما يحبون الحسين يحسهم بس بيسوالفهم بس بيسوالفهم هاي غارب وفاضل حتى ظل من عندهم قد ما يحبون الحسين يحسهم غارب وفاضل خادمك خادمك هذا رزق من الله لو على الفطرة واحد يصير صويح هذا رزق من الله لو على الفطرة واحد يصير صويح بابن الزهرة أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى انيالهم انيالهم انيالهم انيالهم انيالهم بيهم عطر من عطرة انيالهم بيهم عطر من عطرة من صاحب اليمة طاع طاحوا مثل نجمة من صاحب اليمة طاحوا مثل نجمة غربوا فاضل حتى ضر من حدهم قد ما يحبون الحسين يحزن غربوا فاضل حتى ضر من عدهم قد ما يحبون الحسين يحزن بس بيسوالفهم حلال